هذه الأشياء دي يعني الأشياء. أنا عن نفسي لا أستهين بها، هذه الأشياء مع طبعا كل التبجيل والاحترام للجميع، هذه الأشياء لا يستهان بها، هذا تأريخ، هذا بالنسبة لي تأريخ، بنسميه بالإنجليزي history، يعني is very good for everything، شيء جميل يعني يصلح لي يعني في الأثبات والمسموعات وتقييد المسموعات. وهذا حال كثير يعني من الأئمة الكبار، كانوا يقيدون كل شيء، كل شيء كانوا يقيدونها، كانوا يقيدون كل شيء. فلا تستهينوا بمثل هذه الأشياء. ويقول له ذلك فشرحت لفضيلته هذا الأمر وقلت له أيضا معي على النت أو معي في النت بعض المشايخ من دمشق وسوف يتصلون بفضيلتك ويخبرونك عني بأنني أعيش دقائق. والله فيها بركة عجيبة، خمس دقائق فيها بركة عجيبة، فلله الحمد والمنة والفضل. بدأ من الحديث 49 وقفنا على 70، يعني 21 حديثا، 21 حديثا الحمد لله. طيب هذه النهاية، إلى هنا تم المجلس رقم 5، الساعة 5:13 دقيقة، نعطيكم دقيقة من عندنا زيادة إذا بعد نخليها 5:14 من عندي هذه، يلا عشان اختلف الفقهاء على فضيلة الشيخ محمد فؤاد من دمشق. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون المجلس إن شاء الله تعالى رقم 6. كذا الساعة كذا يوم الحجة 4. مجلس رقم 6 شمائل حديث 71 الشيخ محمد فؤاد. طيب الاتصال بالشيخ عدنان حفظه الله تعالى إن شاء الله تعالى. استغفرك الله. وطبعا لا شك ان بالنسبه للتوقيتات هذه تختلف. You have 587 minutes. يعني بالنسبه للساعه فاحسن حاجه تتابعوها عن طريق الهواتف. الهواتف في الغالب بتكون مضبوطه اكثر من الساعات اللي هي من ساعات اليد او اجهزه الكمبيوتر. يعني الامر بيختلف نسبه. الله يسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحب بك شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير. الحمد لله. الحمد لله. أعزك الله شيخي. أتأذن ولنا بالقراءة شيخنا؟ زاد الله فضلك يا شيخ ورفع قدركم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل قال مؤلف وجامع رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشام بن قال حدثنا عاصم بن الاحوال ومغيرة عن شعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وبليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحوال عن شعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله وبليه. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ومحمد بن طرف الكوفي وقال حدثنا ابن فضيل عن النعمش عن عبد الملك بن مسرة عن النزال بن صبرة أنه قال أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا غسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا قتيبة بن سعد ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوليد بن سعد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن قريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدتي كابشة أنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إليها فقمت إلى فيها فقطعته بليه. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري وعن ثم بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتنفس في الإناء ثلاثا. وزعم أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا بليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن ابن أنس ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم رضي الله تعالى عنها وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقام أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضى إلى رأس القربة فقطعتها. وبليه قال حدثنا أحمد بن نصر إن النيسابوري وقال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي وقال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وقال أبو عيسى رحمة الله عليه وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغيره واحد قال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المغيره عن موسى بن انس بن مالك عن ابي انه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكه يتطيب منها. قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا عبد الرحمن بن ودين قال حدثنا عزره بن ثابت عن تمامه بن عبد الله انه قال كان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا يرد طيبا. وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وبيحدثنا قتيبه بن سعد قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدون واللبن. وبيلي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحافري وعن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب الرجال مظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء مظهر لونه وخفي ريحه. وبيلي قال حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطوفوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر مثله بمعنى. وبيحدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حجاج بن الصوف عن حنان عن أبي عثمان النادي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى رحمة الله عليه ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. بليه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ابن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قاسم بن أبي حازم عن جليل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فألقى جليل رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جليل إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. بن قال رحمة الله تعالى عليه باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن سعد البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظ من جلس إليه. بليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن أسامة بن عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعيد الكلمة ثلاثة لتعقل عنه. بليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي وقال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضى يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا فقلت وصف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويخدم بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجفي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يدم منها شيئا غير أنه لم يكن يدم دواقا ولا يمدح ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفيه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشح وإذا فرح غض طرفه جل ضاحك تبسم يفطر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا عبد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وابن أرطد عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما ذكاء فقلت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزين أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. وبحدثنا أبو عمر الحسين بن حريد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج منها يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا علي صغار ذنوبي ويخبوا عنه كبار فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوا ما كان كل سيئة عمل حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. وبحدثنا احمد بن وائل قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا ضحك. وبحدثنا احمد بن وائل قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير انه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راني منذ اسلمت الا تبسما. وبحدثنا هند بن السري قال حدثنا معاويه عن العمش عن ابراهيم عن عبيده السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف آخر أهلنا لخروج رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فدخل الجنة. قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له أتذكر الزمن الذي كنت به فيقول نعم له فيقول نعم. قال فيقال له تمنى. قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول تسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه بلي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد انه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة انه قال شهدت علي رضي الله تعالى عن اتي بدابة ليركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان إلى ربنا لمنقلب. قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عبد الله بن عامر عن محمد بن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد انه قال قال سعد رضي الله تعالى عن لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد رضي الله تعالى عنه راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي وجبهته فنزع له سعد بسم فلما رفع راسه رماه فلم يخطئ هذه من يعني جبهته فنزع نعم جبهته والقلب وانقلب الرجل وشال برجلي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. باب ما جاء في صفة مزاحي أو مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو سمد عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمد بن قال أبو سمد يعني يمازح. وبه قال حدثنا هند بن سري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي تيحى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالط حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى رحمة الله عليه وافق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كان ولما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفي أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازح النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير بني. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال حدثنا علي بن الحسين علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال صلى الله الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النقب لي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهز النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروا وكان صلى الله عليه وسلم يحب وكان رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر فقال من هذا ارسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العابد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال نبلي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال أنت عجوز إلى أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وصعب وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تابك فقال أخبر وأنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا قال رحمة الله عليه باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شرح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي قال رحمة أو تزودي قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا محمد بن شرح قال قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عبيد قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان ازكى كلمه قال شعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد اميه بن ابي صلت ان يسلم وبيحدثنا محمد بن هشام بن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جعفر عن الاسود بن قصر عن جندب بن سفيان البجلي انه قال اصاب حجر اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل انت الا اصبع ميد وفي سبيل الله ما لقيت به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن الاسود بن قسن عن جندب بن عبد الله البجلي فذكر نحوه به قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال انبانا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال قال له رجل افررت مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا ابا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وابو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات ربي وتسليمات وعليك يا رسول الله بلي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفر عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل لمعا مقلي ويذهل الخيل عن خليله فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل صلوات ربي وتسلمات عليك يا رسول الله قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا شريك عن سمك بن حرب عن جابر بن سامورة رضي الله تعالى عنه قال جالس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وساكت وربما يتبسم معهم مبلي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل نبلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن عبيدة عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبي أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدت 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي ولما أنشدت بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدت 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم بلي قال حدثنا إسماعيل بن موسى الجزري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا علي حدثنا نعم حد قال والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث به قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم سيد الشيخ وبارك في عمرك أستاذي وحفظك من كل سوء وجميع أهل سوريا. حفظك ربي شيخ، وأستاذنكم أستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم شيخ، في أمان الله شيخ. أخذت دقيقة زيادة معلش، إن شاء الله هجيب ستوب ووتش على أساس تكون عندي أضبط الوقت بالضبط، على أساس يعني حفاظا على الوعد، ونشعر أيضا بالبركة. بطة هذا عايز الذبح، الله المستعان. وأيضا بركة الحديث يعني ما سمحت به نفس الشيخ من التوقيتات، حتى لا تكون يعني شيئا أخذنا شيئا بغير حق من باب التورع، فسأفعل ذلك. نشتري إن شاء الله ستوب ووتش ونضبطها بالضبط حتى يكون يعني شيء من الورع، لا نأخذ شيئا بغير حقه. هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم. طيب، هناك بشرة أخرى إن شاء الله تعالى، قراءة الشمائل أيضا، وليست يعلم الله يعني ننوي بذلك قراءة على 100 ولا كذا ولا كذا، الهدف منها أن تمر أعيننا وقلوبنا وأفئدتنا وجميع الجوارح، تمر على هذه الآثار حتى نشربها قلوبنا، لعلنا نتعظ بما فيها من الشمائل والمآثر والخصال المحمودة والصفات الخلقية وليست الخلقية، الصفات الخلقية التي تمثل بها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنشأه ربه عز وجل على عينه، رباه على عينه سبحانه وتعالى. لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا فنقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم. فهناك يعني إن شاء الله تعالى بشرى بقراءة الشمائل على بعض الشيوخ ممن له سماع فيها، وربما يكون المجلس أيضا بمقدار 10 دقائق. خلونا نتصل الآن قبل مجلس الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ سعد بشاكيل، ونشوف إن شاء الله تعالى. خلونا بس نكتب هذه، نقيد هذه الأشياء فضلا، جزاكم الله خير.